بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، فيه سبع مسائل. الأولى قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وصل تعالى بذكر الستر ما يتعلق به من أمر النظر، يقال غض بصره يغضه غضا. قال الشاعر: فغض الطرف إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا. وقال عن ترى: وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. ولم يذكر الله تعالى ما يغض البصر عنه ويحفظ الفرج، غير أن ذلك معلوم بالعادة، وأن المراد منه المحرم دون المحلل. وفي البخاري: يعني كل ما يحرم النظر إليه يغض عنه البصر، كل ما يحرم النظر إليه يغض عنه البصر. يستوي في ذلك بالنسبة للرجال النظر إلى النساء على حقيقتهن أو في صورهن الثابتة والمتحركة، كل هذا يغض عنه البصر، يجب غض البصر عنه. نعم. وفي البخاري: وقال سعيد ابن أبي الحسن للحسن: إن نساء العجم يكشفن صدورهن ورؤوسهن، قال: اصرف بصرك. يقول الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. نعم، هذا يطالب به المكلف، وليس معنى هذا أن يقر أولئك النسوة اللاتي يكشفن عن رؤوسهن وصدورهن، لكن لكل ما يخصه من الخطاب. فالرجل عليه أن يغض البصر، والمرأة عليها أن تستتر، وولي الأمر عليه أن يأطر الناس على الحق. لا يترك النساء يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ثم يقال إذا تكلم أحد من الغيورين قيل له: خذ بصرك. هو مطالب بهذا بلا شك، لكن المرأة مطالبة بالستر، ولا يجوز لها أن تتبرج، وإذا تبرجت جاز لعنها على الجملة. الأمر ليس مطالب به جهة واحدة، ليس المطالب به جهة واحدة، فلكل من الجهات ما يخصه من الخطاب. الرجل عليه أن يغض البصر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، والمرأة عليها أن تستتر وتغض البصر عن الرجال، ولا تكون سببا ومثارا لفتنتهم. وولي الأمر ومن يملك الإنكار باليد عليه أن ينكر باليد، والذي يملك الإنكار باللسان يملكه باللسان، والذي لا يستطيع لا هذا ولا هذا فبقلبه. ولا يترك الأمر هكذا، يترك النساء يلعبن بعقول الرجال بالتبرج المشين الفاضح المستورد الذي لا يليق بالمسلمات بحال، ثم بعد ذلك يطالب الرجال بالغض. نعم، هم مطالبون بالغض، ولا أحد ينكر هذا، وهذا نص القرآن، لكن مع ذلك التبعة عليهن أكثر. نعم. يقول الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقال قتادة: عما لا يحل لهم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، خائنة الأعين من النظر إلى ما نهي عنه. الثانية قوله تعالى: من أبصارهم. هذه عادة البخاري رحمه الله تعالى، أنه يفسر ما يتعلق بالمقام وما له أدنى مناسبة بالحديث أو الأثر. فلما ذكر خبر سعيد بن أبي الحسن وقتاده، قال خائنة الأعين لأنها تعلق بالموضوع، لها تعلق بالموضوع، لأن الإنسان قد يدعي أنه غض بصره ويسارق النظر لما حرم الله عليه، فالله جل وعلا يعلم خائنة الأعين التي تنظر إلى ما نهي عنه، ولو خفي ذلك على الناس فإن الله جل وعلا لا تخفى عليه. نعم. قوله تعالى: من أبصارهم، من زائدة، كقوله: فما منكم من أحد عنه حاجزين. وقيل من للتبعيض، لأن من النظر ما يباح، وقيل الغض النقصان، يقال غض فلان من فلان، أي وضع منه. فالبصر إذا لم يمكن من عمله فهو موضوع منه ومنقوص. فمن صلة الغض، وليست للتبعيض ولا للزيادة. وإذا قلنا أن الغض هو إلغاء النظر بالكلية، فقلنا من للتبعيض، نقول من للتبعيض، لأن المطلوب غض بعض البصر لا جميع البصر، لأنه ليس المسلم مطالب بأن يمشي وقد أغمض عينيه بالكلية فيقع في حفرة أو في شيء يضره، ليس مطالبا بهذا، وإنما مطالبا أن يغض بصره بما يكفيه شر هذه المرأة التي ينظر إليها. نعم. الثالثة، البصر هو الباب الأكبر إلى القلب وأعمر طرق الحواس إليه، وبحسب ذلك كثر السقوط من جهته ووجب التحذير منه. وغضه واجب عن جميع المحرمات وكل ما يخشى الفتنة من أجله، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس على الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. رواه أبو سعيد الخدري، خرجه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم لعلي: لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الثانية. وروى الأوزاعي قال: حدثني هارون بن رئاب أن غزوان وأبا موسى الأشعري كانا في بعض مغازيهم، فكشفت جارية فنظر إليها غزوان فرفع يده فلطم عينه حتى نفرت، فقال: إنك للحاظة إلى ما يضرك ولا ينفعك. فلقي أبا موسى فسأله فقال: ظلمت عينك، فاستغفر الله وتب، فإن لها أول نظرة وعليها ما كان بعد ذلك. قال الأوزاعي: وكان حتى أول نظرة إذا لم تكن فجأة من غير قصد له ذلك، أما إذا كانت عن قصد، إذا كانت عن قصد قاصدا النظرة الأولى وأدامها، فإن هذه لا شك أنه يؤخذ عليها، لأنه نظر إلى عمل محرم بقصده. أما إذا كان فجأة من غير قصد ثم صرف بصره عنها، فهذا هو الموجود المذكور في الحديث. نعم. قال الأوزاعي: وكان غزوان ملك نفسه فلم يضحك حتى مات رضي الله عنه. وفي صحيح مسلم عن جرير بن عبد الله قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجاءة، فأمرني أن أصرف بصري. وهذا يقوي قول من يقول إن من للتبعيض، لأن النظرة الأولى لا تملك فلا تدخل تحت خطاب تكليف، إذ وقوعها لا يتأتى أن يكون مقصودا، فلا تكون مكتسبة فلا يكون مكلفا بها، فوجب التبعيض لذلك. ولم يقل ذلك في الفرج لأنها تملك، ولقد كره الشعبي أن يديم الرجل النظر إلى ابنته أو أمه أو أخته، وزمانه خير من زماننا هذا، وحرام على الرجل أن ينظر إلى ذات محرمة نظر شهوة يرددها. ولو كانت بنته أو أخته أو من محارمه لا يجوز له النظر إليها بشهوة، داخل في عموم الحديث. نعم، في عموم الآية. الرابعة، قوله تعالى: ويحفظوا فروجهم، أن يستروها عن أن يراها من لا يحل. وقيل: ويحفظوا فروجهم، أي عن الزنا. وعلى هذا القول لو قال من فروجهم لجاز. والصحيح أن الجميع مراد واللفظ عام. وروى بهز بن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال: الرجل يكون مع الرجل. قال: إن استطعت ألا يراها فافعل. قلت: فالرجل يكون خاليا. قال: فقال: الله أحق أن يستحيى منه من الناس. وقد ذكرت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحالها معه فقالت: ما رأيت ذلك منه ولا رأى ذلك مني. خرج. الخامسة، بهذه الآية حرم العلماء نصا دخول الحمام بغير مئزر. وقد روي عن ابن عمر أنه قال: أطيب ما أنفق الرجل درهم يعطيه للحمام في خلوة. وصح عن ابن عباس أنه دخل الحمام يعني في الوقت الذي لا يكثر فيه الرواد من المغتسلين. نعم. وصح عن ابن عباس أنه دخل الحمام وهو محرم بالجحفة، فدخوله جائز للرجال بالمآزر، وكذلك النساء للضرورة كغسلهن من الحيض أو النفاس أو مرض يلحقهن، والأولى بهن والأفضل لهن غسلهن إن أمكن ذلك في بيوتهن. كان الأمر غير متيسر عند من تقدم، لأن البيوت صغيرة ووجود توافر المياه ليس على الطريقة التي نعيشها، فكانوا يخرجون للوضوء، يخرجون لقضاء الحاجة، ويخرجون للاغتسال. لكن الحمد لله الآن كل شيء متيسر، فالإنسان بكل راحة وبكل بساطة يغتسل في بيته حتى أنه لا يراه أحد البتة ولا من أولاده، إذا كان المغتسل في داخل غرفة النوم وما أشبه ذلك. هذه من النعم. كم كان آباؤنا وآباؤهم ومن قبلهم يعانون من نقل المياه في الأوقات الحر الشديد والبرد الشديد، ويعانون من الاستتار عند الاغتسال، والله المستعان. نعم. فقد روى أحمد بن منيع قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا زبان عن سهل بن معاذ عن أبيه عن أم الدرداء أنه سمعها تقول: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خرجت من الحمام، فقال: من أين يا أم الدرداء؟ فقالت: من الحمام. فقال: والذي نفسي بيده، ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها إلا وهي هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن عز وجل. وخرج أبو بكر البزار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احذروا بيتا يقال له الحمام. فقالوا: يا رسول الله، ينقي الوسخ. قال: فاستتروا. قال أبو محمد عبد الحق: هذا أصح إسناد حديث في هذا الباب، على أن الناس يرسلونه عن طاووس. وأما ما خرجه أبو داود في هذا من الحظر والإباحة فلا يصح منه شيء لضعف الأسانيد، وكذلك ما خرجه الترمذي. المدينة لا يوجد فيها حمامات وحجاز عموما في زمن عليه الصلاة والسلام، موجودة في مصر والشام والآفاق، أما في بلاد الحجاز فلا يوجد فيها حمامات. ولذا يحكم كثير من أهل العلم على أن جميع ما ورد في الحمام مرفوعا أنه ضعيف. نعم، الصحابة رأوا الحمامات لما فتحت البلدان ودخلوها. المقصود أن مثل هذه الأحاديث لا تخلو من ضعف. ايش يقول عندك؟ نعم. حديث عائشة ما يشهد هل يكون من الكبر؟ مقصود أن ابن القيم وغيره الذين ضعفوا هذه الأحاديث احتجوا بأنه لم يكن المدينة حمامات، لكن لا يمنع أن يكون من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام وعلاماتها أن يتحدث بشيء يحدث بعد ويرونه بعد يدخلونه بعد عليه الصلاة والسلام. نعم. قلت: أما دخول الحمام في هذه الأزمان فحرام على أهل الفضل والدين لغلبة الجهل على الناس واستسهالهم، إذا توسطوا الحمام رموا مآزرهم حتى يرى الرجل البهي ذو الشيبة قائما منتصبا وسط الحمام وخارجه باديا عن عورته ضاما بين فخذيه ولا أحد يغير عليه. هذا أمر بين الرجال، فكيف من النساء؟ لا سيما بالديار المصرية، إذ حماماتهم خالية عن المطاهر التي هي عن أعين الناس سواتر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يذكر بعض الناس بعضا لا سيما النساء في حمامات المواقيت أنه يحصل شيء من التساهل كثير والتجاوز، بحيث يرى بعض النسوة وإن لم يكن كثيرة لكنه يوجد بعض النسوة من تمشي بين الحمامات بدون شيء، ففي تساهل كثير مثل هذا. وعورة المرأة عند المرأة معروفة، حرام عليها أن تبدي لها أكثر مما تبدي لمحارمها. نعم. السادسة، قال العلماء: فإن استتر فليدخل بعشرة شروط. الأول: ألا يدخل إلا بنية التداوي أو بنية التطهير عن الرحضاء. الثاني: عن التنظيف بعد العرق، رحضاء العرق، بنية التداوي إذا كان مريض يستشفي بالماء الحار يوصف علاج لبعض الأمراض لا مانع. نعم. الثاني: أن يعتمد أوقات الخلوة أو قلة الناس. الثالث: أن يستر عورته بإزار صفيق. الرابع: أن يكون نظره إلى الأرض أو يستقبل الحائط لئلا يقع بصره على محظور. الخامس: أن يغير ما يرى من منكر برفق، يقول: استتر سترك الله. السادس: إن دلكه أحد لا يمكنه. مثل هذا الأسلوب يمكن أن يقال إذا رأى الإنسان امرأة متبرجة قال لا استتري سترك الله. نعم. إن دلكه أحد لا يمكنه من عورته من سرته إلى ركبته إلا امرأته أو جاريته، وقد اختلف في الفخذين هل هما عورة أم لا. نعم، في الحديث حديث جرهد: غطي فخذك فإن الفخذ عورة. وجاء في حديث أنس الصحيح: حسر النبي عليه الصلاة والسلام عن فخذه. فمنهم من يقول أن الأصل التغطية وأنه يجب ستر الفخذ، وأما كونه حسر لأمر من الأمور أو شيء غير مقصود أو شيء يسير هذا يتساهلون فيه. نعم. السابع: أن يدخله بأجرة معلومة بشرط أو بعادة الناس. الثامن: أن يصب الماء على قدر، لا يؤدي ذلك إلى النزاع والشقاق عند الفراغ من الحمام، يقول صاحب الحمام أريد 10 ويقول لا 5. مثل هذا لا بد من معرفة الأجرة، أما إذا جرت العادة بالأجرة المعلومة فلا يحتاج إلى مثل هذا. نعم. أن يدخله بأجرة معلومة بشرط أو بعادة الناس. الثامن: أن يصب الماء على قدر الحاجة. التاسع: إن لم يقدر على دخوله وحده اتفق مع قوم يحفظون أديانهم على كرائه. العاشر: أن يتذكر به جهنم، فإن لم يمكنه ذلك كله فليستتر. إن لم يقدر على دخوله وحده اتفق مع قوم يحفظون أديانهم على كرائه. استجار بالكامل، يعني إذا كان لا يؤجر إلا بالكامل فيتفق مع أناس يستطيعون دفع الكراء كاملا وأيضا يحتاجونه بحيث لا يكون أكثر من قدر الحاجة، لأن الاستئجار بأكثر من قدر الحاجة أو لأكثر من قدر الحاجة لا شك أنه تضيع للمال. نعم. العاشر: أن يتذكر به جهنم، فإن لم يمكنه ذلك كله فليستتر وليجتهد في غض البصر. ذكر الترمذي وأبو عبد الله. منها ما هو شرط، منها ما هو واجب، منها ما هو أدب. نعم. ذكر الترمذي وأبو عبد الله في نوادر الأصول من حديث طاووس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا بيتا يقال له الحمام، قيل: يا رسول الله إنه يذهب به الوسخ ويذكر النار، فقال: إن كنتم لابد فاعلين فادخلوه مستترين. وخرج من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم البيت يدخله الرجل المسلم بيت الحمام، وذلك لأنه إذا دخله سأل الله الجنة واستعاذ به من النار، وبئس البيت يدخله الرجل بيت العروس، وذلك لأنه يرغب في الدنيا وينسيه الآخرة. قال أبو عبد الله: فهذا لأهل الغفلة، صير الله هذه الدنيا بما فيها سببا للذكر لأهل الغفلة ليذكروا بها آخرتهم، فأما أهل اليقين فقد صارت الآخرة نصب أعينهم، فلا بيت حمام يزعجه ولا بيت عروس يستفزه. لقد دقت الدنيا بما فيها من الصنفين والضربين في جنب الآخرة، حتى إن جميع نعيم الدنيا في أعينهم كنثارة الطعام من مائدة عظيمة، وجميع شدائد الدنيا في أعينهم كقتلة عوقب بها مجرم أو مسيء قد كان استوجب بها القتل أو الصلب من جميع عقوبات أهل الدنيا. السابعة حديث حكيم الترمذي، معروف تفرد بحديث فهو ضعيف. نعم ها؟ بالظاهر هذا أقرب كتف له. نعم قتل عظيم، قتل عظيم، لا كأنها أظهر كتف له. نعم لأنه يريد أن يقلل من شأنها. نعم كسبه إذا احتاط ورأى مزاحمة أهل الفسوق الذين يقيمون الحمامات بلا شروط وأراد مزاحمتهم وتقليل الشر وتخفيفه واحتاط لذلك ووضع القيود اللازمة يجر على هذا كغيرها من الصنائع والمهن. نعم غيره ثاني. الثاني قال باطل هو في نوادر الأسبوع، فلما قفل إسناده وحديث باطل إلى رأي أمارة الوضع لا يحمل إيش، قال الباني أنا أرى أن هذا الحديث موجود. رحمه الله. نعم. السابعة قوله تعالى ذلك أزكى لهم، أي غض البصر وحفظ الفرج، أطهر في الدين وأبعد من دنس الآثام. إن الله خبير أي عالم بما يصنعون، تهديد ووعيد. قوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلى قوله من زينتهن، فيه 23 مسألة. الأولى قوله تعالى وقل للمؤمنات، فخص الله سبحانه وتعالى الإناث هنا بالخطاب على طريق التوكيد، فإن قوله قل للمؤمنين يكفي لأنه قول عام يتناول الذكر والأنثى من المؤمنين حسب كل خطاب عام في القرآن. نعم كل خطاب للرجال يدخل فيه النساء إلا ما دل الدليل على استثنائهن، وإذا كان الخطاب بلفظ المذكر وهو خاص بامرأة قوله جل وعلا وكانت من القانتين مفردة، أصلا يقال من القانتات لكن لمراعاة رؤوس الآي، ولأن الخطاب يتجه إلى المرأة كاتجاه إلى خطاب المرأة إلى الرجل جاز ذلك. نعم. وظهر التضعيف في يغضبن ولم يظهر في يغض، لأن لام الفعل من الثاني ساكنة ومن الأول متحركة. يعني لماذا قال فك الإدغام هنا في يغضضن وأدغم الضاد في الضاد في يغض؟ ولا شك أنه إذا أمكن الإدغام فهو أولى من الفك، إذا أمكن الإدغام أولى من الفك، لكن جاء بالإدغام والفك بكلمة واحد يرتد ويرتدد. نعم. وهما في موضع جزم جوابا، وبدأ بالغض قبل الفرج لأن البصر رائد للقلب كما أن الحمى رائد الموت، وأخذ هذا المعنى بعض الشعراء فقال ألم تر أن العين للقلب رائد فما تألف العينان فالقلب آلف. وفي الخبر النظر سهم من سهام إبليس مسموم، فمن غض بصره أورثه الله الحلاوة في قلبه. نعم من أرسل البصر تشتت عليه أمره وزادت حسرته وأثم مع ذلك لمخالفته النهي، بخلاف من غض بصره فإنه لا شك أنه يجتمع عليه قلبه ويتجه إلى ما هو بصدده ولا يتشتت، ثم بعد ذلك يورث هذه الحلاوة. هذا أمر مجرب الذين جربوه ذكروه. نعم. وقال مجاهد: إذا أقبلت المرأة جلس الشيطان على رأسها فزينها لمن ينظر، فإذا أدبرت جلس على عجوزها فزينها لمن ينظر. وعن خالد بن أبي عمران قال: لا تتبعن النظرة النظرة، فربما نظر العبد نظرة نغل منها قلبه، كما ينغل الأديم فلا ينتفع به. نعم، يتأثر تأثر كبير، يتأثر بها، يتأثر بهذه النظرة، نسأل الله العافية. كثير من الناس لا يحس بهذا الأثر لأنه اعتاده. نعم. فأمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين والمؤمنات بغض الأبصار عما لا يحل، فلا يحل للرجل أن ينظر إلى المرأة ولا المرأة إلى الرجل، فإن علاقتها به كعلاقته بها، وقصدها منه كقصده منها. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر. الحديث. وقال الزهري في النظر إلى التي لم تحض من النساء: لا يصلح النظر من الصغيرة غير المكلفة. نعم. لا يصلح النظر إلى شيء منهن ممن يشتهى النظر إليهن وإن كانت صغيرة. وكره. وعلى هذا يخطئ من يقول ويفتي لأهل القنوات والوسائل بأن البنت إذا كانت غير مكلفة لا مانع من تصويرها ولا مانع من إخراجها في هذه القنوات. خطأ كبير، خطأ فاحش يضر بالناس. لا شك أن البنت إذا كانت غير مكلفة قد يكون حجمها وجرمها بقدر المكلفة. الناس إذا نظروا إلى المرأة لا يطلبون دفتر العائلة ولا شيء، كم عمرها عشان ننظر أو لا ننظر، هم ينظرون إلى جسد يثيرهم سواء كانت كبيرة أو صغيرة. فإذا كل ما يثير الرجال لا يجوز أن يخرج لا في قنوات ولا في غيرها، بل لا بد من حجبه عن عيون الناس. نعم. هذا عند من يتجاوز ويقول بجواز التصوير لهذه القنوات أو جواز المشاركة بهذه القنوات، وإلا أهل التحري إن شاء الله ما يقولون بهذا. نعم. وكره عطاء النظر إلى الجوار اللاتي يبعن بمكة إلا أن يريد أن يشتري. وفي الصحيحين عنه عليه السلام أنه صرف وجه الفضل عن الخثعمية حين سألت وطفق الفضل ينظر إليها، وقال عليه السلام: الغيرة من الإيمان، والمذاء من النفاق. والمذاء هو أن يجمع الرجل بين النساء والرجال ثم يخليهم يماذي بعضهم بعضا. نعم، المقصود أنه يخرج هذا المذي بسبب نظر النساء إلى الرجال والعكس. نعم. مأخوذ من المذي، وقيل هو إرسال الرجل إلى النساء من قولهم. شكرا مخرج. أي نعم. وقيل هو إرسال الرجل إلى النساء من قولهم: مذيت الفرس إذا أرسلتها ترعى، وكل ذكر يمذي، وكل أنثى تقضي. فلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تبدي زينتها إلا لمن تحل له أو لمن هي محرمة عليه على التأبيد، فهو آمن زوجها أو محرمها. نعم. فهو آمن أن يتحرك طبعه إليها لوقوع اليأس له منها، مع أنه في هذه الأزمان التي كثرت فيها الشرور وانتشرت فيها وسائل الإثارة ينبغي أن يحتاط حتى من المحارم. نعم. الثانية. روى الترمذي عن نبهان مولى أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ولميمونة وقد دخل عليها ابن أم مكتوم: احتجبا. فقالتا: إنه أعمى. قال: فعمياوان أنتما ألستما تبصرانه. فإن قيل هذا الحديث لا يصح عند أهل النقل لأن راويه عن أم سلمة نبهان مولاها، وهو ممن لا يحتج بحديثه، وعلى تقدير صحته فإن ذلك منه عليه السلام تغليظ على أزواجه لحرمتهن، كما غلظ عليهن أمر الحجاب كما أشار إليه أبو داود وغيره من الأئمة. ويبقى معنى الحديث الصحيح الثابت، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك ولا يراك. قلنا قد استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن المرأة دلالة الحديث الأول احتجب أفعم يواني، هذا بالنسبة إلى نظر المرأة إلى الرجل سواء كان مبصرا أو أعمى، فتمنع من النظر إليه، من تكرار النظر إليه بالشهوة تمنع منه سواء كان مبصرا أو أعمى، ولو لم يثبت الحديث لعموم وقل للمؤمنات يغضضن سواء كان أعمى أو مبصر. بالنسبة للعكس، نظر الرجل إلى المرأة التي في حديث فاطمة، هذا لا شك أنه بالنسبة إلى الأعمى أقل ضررا من المبصر، لأنه لا يرى، والوسيلة التي موصلة إلى الفاحشة بالنسبة إلى الأعمى مأمونة، التي هي النظر إلى المرأة، فلا تعارض بين الخبرين، لا تعارض بين الخبرين، لأن الحديث الأول حديث ميمونة هذا بالنسبة إلى نظر المرأة إلى الرجل، هذا ممنوع سواء كان الرجل مبصرا أو أعمى. وما بالنسبة للحديث الثاني حديث فاطمة بن قيس وفي الصحيحين وغيرهما مثل هذا، لا شك أنه أن ضرر الرجل الأعمى عند الاحتياج إلى أن تعتد عنده، سمعنا هذا أنه يخلو بها أبدا، لكن إذا خرج من محل إلى محل بداخل بيته فإنه يكون الخطر منه أقل، تضعين ثيابك ولا يراك. نعم. قلنا قد استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن المرأة يجوز لها أن تطلع من الرجل على ما لا يجوز للرجل أن يطلع من المرأة كالرأس ومعلق القرط، وأما العورة فلا، فعلى هذا يكون مخصصا لعموم قوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، وتكون من للتبعيض كما هي في الآية قبلها. قال ابن العربي: وإنما أمرها بالانتقال من بيت أم شريك إلى بيت ابن أم مكتوم، لأن ذلك أولى بها من بقائها في بيت أم شريك، إذ كانت أم شريك مؤثرة بكثرة الداخل إليها فيكثر الرائي لها، وفي بيت ابن أم مكتوم لا يراها أحد، فكان إمساك بصرها عنه أقرب من ذلك وأولى، فرخص لها في ذلك والله أعلم. لا، هو دلالته تختلف عن دلالة الآية. الآن الأعمى يعني امرأة اضطرت إلى أن تسكن عند أسرة، اضطرت إلى أن تسكن، مات ولي أمرها، مات محرمها في بلد لا يوجد لها محرم، هل الأفضل أن تسكن عند أسرة الرجل عندهم أعمى أو رجل مبصر؟ أيهما أفضل؟ أعمى، لأنه انقطع نصف المحظور، الآن انتهينا من نصف المحظور. لكن إذا كانت هي تنظر إلى الرجل سواء كان أعمى أو مبصر لا فرق، لأن التبع عليها، وهنا والحديث الثاني التبع على الرجل، والحديث الأول موضوعه نظر المرأة إلى الرجال، والثاني نظر الرجال إلى النساء. موجود عميان عند البنات، وهذا خطأ كونها تنظر إليه، لكن يؤمرنا بغض البصر. نعم، وإن كان من وراء حجاب فلا مانع إن شاء الله تعالى. نعم. الثالثة: أمر الله سبحانه وتعالى النساء بأن لا يبدين زينتهن للناظرين إلا ما استثناه من الناظرين في باقي الآية حذارا من الافتتان، ثم استثنى ما يظهر من الزينة، واختلف الناس في قدر ذلك، فقال ابن مسعود: ظاهر الزينة هو الثياب. وزاد ابن جبير الوجه. وقال سعيد بن جبير أيضا وعطاء والأوزاعي: الوجه والكفان والثياب. وقال ابن عباس وقتادة والمسور بن مخرمة: ظاهر الزينة هو الكحل والسوار والخضاب إلى نصف الذراع والقرطة والفتخ ونحو هذا، فمباح أن تبديه المرأة لكل من دخل عليها من الناس. وذكر الطبري عن قتادة في معنى نصف الذراع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر آخر عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إذا عركت أن تظهر إلا وجهها، يعني حاضت، نعم، أن تظهر إلا وجهها ويديها إلى هاهنا، وقبض على نصف الذراع. قال ابن عطية: ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بأن لا تبدي وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة، ووقع الاستثناء فيما يظهر بحكم ضرورة، بحكم ضرورة حركة فيما لا بد منه أو إصلاح شأن ونحو ذلك. فما يعني ظهر إذا خرج هذا من غير قصد. وحديث عائشة يمكن توجيهه على الأولياء المذكورين في الآية، وأنها لا تخرج لهم إلا ما يظهر غالبا. نعم. فما ظهر على هذا الوجه مما تؤدي إليه الضرورة في النساء فهو المعفو عنه. قلت: هذا قول حسن، إلا أنه لما كان الغالب من الوجه والكفين ظهورهما عادة وعبادة، وذلك في الصلاة والحج، فيصلح أن يكون الاستثناء راجعا إليهما. لكن لا يصلح أن يكون الاستثناء راجعا لوجود الأدلة المعارضة، والأدلة على وجوب تغطية الوجه والكفين أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تحصر. حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك، فاستيقظت باسترجاعه فخمرت وجهها وقالت إنه يعرف، كان يعرفها قبل الحجاب، كان يعرفها قبل الحجاب، ولو كان كشف الوجه جائزا لما احتاجت إلى مثل هذا، يعني يعرفها باستمرار. وأيضا المرأة إذا خطبت ينظر إليها: اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يدم بينكما. ولو كانت تكشف وجهها ما احتاج إلى نقال مثل هذا. وقد كان جابر رضي الله عنه يتخبأ لها لينظر إليها، فلو كان من يكشف الوجه والكشف سائغ في وقتهم لم احتاجوا إلى مثل هذا. نعم. يدل على ذلك ما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب الرقاق، فعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. الحديث مضاعف عند أهل العلم. نعم. فهذا أقوى في جانب الاحتياط ولمراعاة فساد الناس، فلا تبدي المرأة من زينتها إلا ما ظهر من وجهها وكفيها. كل حال أظهرت وجهها بل تظهر كل شيء، لأن الوجه هو محل المحاسن. نعم. والله الموفق لا رب سواه. وقد قال ابن خويز منداد من علمائنا: إن المرأة إذا كانت جميلة وخيفة من وجهها وكفيها الفتنة فعليها ستر ذلك، وإن كانت عجوزا أو مقبحة جاز أن تكشف وجهها وكفيها. ولو كانت عجوزا أو مقبحة ما لم تكن من القواعد التي استثنينا، فلا يجوز أن تكشف شيئا من وجهها، لأن لكل ساقطة لاقطة. هذه العجوز تجد من يشتهيها، وهذه المقبحة تجد من يميل إليها. وعلى كل حال، كل ما كان مثار فتنة الرجال وجب على المرأة ستره، وإذا كان الزمان زمان فتنة فالستر محل إجماع بين أهل العلم. نعم. الرابعة: الزينة على قسمين، خلقية ومكتسبة. فالخلقية وجهها فإنه أصل الزينة وجمال الخلقة ومعنى الحيوانية لما فيه من المنافع وطرق العلوم. وأما الزينة المكتسبة فهي ما تحاوله المرأة في تحسين خلقتها كالثياب والحلي والكحل والخضاب، ومنه قوله تعالى: خذوا زينتكم. وقال الشاعر: يأخذن زينتهن أحسن ما ترى، وإذا عطلن فهن خير عواطلي. الخامسة: من الزينة، يعني من الزينة، يعني ما استعملن الزينة فهن خير عواطل، يعني خير النساء اللاتي لا يتزين، لأنهن لسنا بحاجة إلى تزين. نعم. وجه استدلال أنها تفعل فعلها بالرجل ولو كانت مغطية الوجه، لأن النظر إلى المرأة عموما يفتن الرجال. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أسلب للب الرجل الحازم منكن. تسلب الرجل بصوتها، بهيئتها، بحجمها، بكلامها. نعم. الخامسة: من الزينة ظاهر وباطن، فما ظهر فمباح أبدا لكل الناس من المحارم والأجانب، وقد ذكرنا ما للعلماء فيه، وأما ما بطن فلا يحل إبداؤه إلا لمن سماهم الله تعالى في هذه الآية أو حل محلهم. واختلف في السوار، فقالت عائشة: هو من الزينة الظاهرة لأنه في اليدين، وقال مجاهد: هو من الزينة الباطنة لأنه خارج عن الكفين وإنما يكون في الذراع. قال ابن العربي: وأما الخضاب فهو من الزينة الباطنة إذا كان في القدمين. السادسة: قوله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، قرأ الجمهور بسكون اللام التي هي للأمر، وقرأ أبو عمرو في رواية ابن عباس بكسرها على الأصل، لأن أصل لام الأمر الكسر، وحذفت الكسرة لثقلها، وإنما تسكينها لتسكين عضد كتسكيني وإنما تسكينها كتسكين عضد وفخذ، ويضربن في موضع جزم بالأمر، إلا أنه بني على حالة واحدة إتباعا للماضي عند سيبويه. وسبب هذه الآية أن النساء كن في ذلك الزمان إذا غطين رؤوسهن بالأخمرة وهي المقانع سدلنها من وراء الظهر. قال النقاش: كما يصنع النبط فيبقى النحر والعنق والأذنان لا ستر. كما يصنع النبط، النبط والأنباط هم الواردون من بلاد الروم، سموا بذلك لأنهم لهم خبرة باستنباط الماء. نعم. فيبقى النحر والعنق والأذنان لا ستر على ذلك، فأمر الله تعالى بلي الخمار على الجيوب، وهيئة ذلك أن تضرب المرأة بخمارها على جيبها لتستر صدرها. روى البخاري عن عائشة أنها قالت: رحم الله نساء المهاجرات الأول لما نزل: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، شققن أزرهن فاختمرن بها. ودخلت على عائشة حفصة بنت أخيها عبد الرحمن رضي الله عنهم، وقد اختمرت بشيء يشف عن عنقها وما هنالك، فشقته عليها وقالت: إنما يضرب بالكثيف الذي يستر. نعم. نساء الأنصار لما نزلت آية الحجاب خرجنا ممتثلات كالغربان، يعني لا يخرج مننا شيء، اللهم استعان. نعم. السابعة: الخمر جمع الخمار، وهي ما تغطي به رأسها، ومنه اختمرت المرأة وتخمرت، وهي حسنة الخمرة. والجيوب جمع جيب، وهو موضع القطع من الدرع والقميص، وهو من الجوب وهو القطع، ومشهور القراءة ضم الجيم من جيوبهن. الجيب موضع القطع ما يدخل معه الرأس. نعم. وقرأ بعض الكوفيين بكسرها بسبب الياء كقراءتهم ذلك في بيوت وشيوخ، والنحويون القدماء لا يجيزون هذه القراءة ويقولون: بيت وبيوت، كفلس وفلوس، كفلس وفلوس. وقال الزجاج: يجوز على أن تبدل من الضمة كسرة، فأما ما روي عن حمزة من الجمع بين الضم والكسر فمحال، لا يقدر أحد أن ينطق به إلا على الإيماء إلى ما لا يجوز. وقال مقاتل: على جيوبهن، أي على صدورهن، يعني على مواضع جيوبهن. الثامنة: في هذه الآية دليل على أن الجيب إنما يكون في الثوب موضع الصدر، وكذلك كانت الجيوب في ثياب السلف رضوان الله عليهم، على ما يصنعه النساء عندنا بالأندلس وأهل الديار المصرية من الرجال والصبيان وغيرهم. وقد ترجم البخاري رحمة الله تعالى عليه باب جيب القميص من عند الصدر وغيره. وساق حديث أبي هريرة قال: ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهما. الحديث وقد تقدم بكماله. وفيه قال أبو هريرة: فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإصبعيه هكذا في جيبه، فلو رأيته يوسعها ولا تتوسع. فهذا يبين لك أن جيبه عليه السلام كان في صدره، لأنه لو كان في منكبه لم تكن يداه مضطرة إلى ثدييه وتراقيه. يعني الفتح فتحة القميص تكون على الصدر لا على المنكب ولا على من الخلف، هذا الأصل فيها. نعم. وهذا استدلال حسن. نعم. هذا عملهم، هو يشرع عملهم من اسم الحكم الشرعي شيء آخر. نعم. التاسعة قوله تعالى: إلا لبعولتهن. البعل هو الزوج والسيد في كلام العرب، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل: إذا ولدت الأمة بعلها، يعني سيدها، إشارة إلى كثرة السرار بكثرة الفتوحات، فيأتي الأولاد من الإماء فتعتق كل أم بولدها، وكأنه سيدها الذي من عليها بالعتق، إذ كان العتق حاصلا لها من سببه. قاله ابن العربي: هذا موجود في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يكون من علامات الساعة. مات الأولاد موجودات في عصر عليه الصلاة والسلام وبعده، وكثرنا في صدر الإسلام مع كثرة الفتوحات وجد أمهات الأولاد، فلا يتجه مثل هذا التأويل. ما إذا كان في آخر الزمان يكثرنا كثرة بحيث تلد الأمة من السيد ثم تعتق به ثم بعد ذلك كما قال أهل العلم من الكثرة بحيث يكون هذا الولد يتزوج هذه المرأة كما نص على ذلك الشراح، أما كونها مجرد أنها تعتق بولدها هذا موجود في عصر النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: إذا ولدت الأمة بعلها، يعني سيدها، إشارة لكثرة السرار بكثرة الفتوحات، فيأتي الأولاد من الإماء فتعتق كل أم بولدها، وكأنه سيدها الذي من عليها بالعتق. السيادة هنا ولدت الأمة بعلها يعني زوجها، ولدت الأمة بعلها يعني زوجها الذي سيكون زوجا لها فيما بعد لكثرة هؤلاء النسوة من السراري التي اعتقهن أولادهن، ثم مع هذه الكثرة يتزوج الإنسان من ولدته ولا يشعر. نعم. قلت: ومنه قوله عليه السلام في ماريا: اعتقها ولدها فنسب العتق إليه. وهذا من أحسن تأويلات هذا الحديث، والله أعلم. مسألة: فالزوج والسيد يرى الزينة من المرأة وأكثر من الزينة، إذ كل محل من بدنها حلال له لذة ونظرا. ولهذا المعنى بدأ بالبعولة لأن اطلاعهم يقع على أعظم من هذا. قال الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. العاشرة: ترك هذا وترك العاشرة إلى الحادية عشرة. العاشرة كل إنسان يقرأها لنفسه. نعم. ثاني عشرة. الحادية عشرة. الحادية عشر. لما ذكر الله العاشرة كل إنسان له أن يقرأها بنفسه، لأن فيها كلام فيه شيء من الإسفاف لا يليق بدرس التفسير ولا بالمسجد، وإن كانت مسألة أحكام شرعية، يعني الإنسان إذا سئل أن يجيب بحكم شرعي، لكن الإنسان يقرأها لنفسه ويستفيد. نعم. الحادية عشر. لما ذكر الله تعالى الأزواج وبدأ بهم ثنى بذوي المحارم وسوى بينهم في إبداء الزينة، ولكن تختلف مراتبهم بحسب ما في نفوس البشر، فلا مرية أن كشف الأب والأخ على المرأة أحوط من كشف ولد زوجها، وتختلف مراتب ما يبدي لهم، فيبدي للأب ما لا يجوز إبداؤه لولد الزوج. وقد ذكر القاضي إسماعيل عن الحسن والحسين رضي الله عنهما أنهما كانا لا يريان أمهات المؤمنين، وقال ابن عباس: إن رؤيتهما لهن تحل. قال إسماعيل: أحسب أن لأنهن زوجات أبي، يحل لهم النظر إليهن. نعم. قال إسماعيل: أحسب أن الحسن والحسين ذهبا في ذلك إلى أن أبناء البعولة لم يذكروا في الآية التي في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قوله تعالى: لا جناح عليهن في آبائهن. وقال في سورة النور: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية. فذهب ابن عباس إلى هذه الآية، وذهب الحسن والحسين إلى الآية الأخرى. 12. لكن عموم الآية يدخل فيها زوج النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. 12. قوله تعالى: أو أبناء بعولتهن، يريد ذكور أولاد الأزواج، ويدخل فيه أولاد الأولاد وإن سفلوا من ذكران كانوا أو إناث، كبني البنين وبني البنات، وكذلك أباء البعولة والأجداد، وإن علوا من جهة الذكران لآباء الآباء وآباء الأمهات، وكذلك أبناؤهن وإن سفلوا، وكذلك أبناء البنات وإن سفلن، فيستوي فيه أولاد البنين وأولاد البنات، وكذلك أخواتهن، وهم من ولده الآباء والأمهات، أو ولده من ولده الآباء، وهم من ولده الآباء والأمهات أو أحد الصنفين، وكذلك الآباء والأمهات في الأشقاء، أحد الصنفين من الأب أو من الأم. نعم. وكذلك بنو الإخوة وبنو الأخوات، يعني من الجهات الثلاث. نعم. وإن سفلوا من ذكران كانوا أو إناث، كبني بني الأخوات وبني بني الأخوات. وهذا كله في معنى ما حرم من المناكح، فإن ذلك على المعنى في الولادة، كبني بني الأخوات وبني بنات الأخوات، كبني بني الأخوات وبني بنات الأخوات. وهذا كله في معنى ما حرم من المناكح، فإن ذلك على المعاني في الولادات، وهؤلاء محارم. وقد تقدم في النساء، والجمهور على أن العم والخال كسائر المحارم في جواز النظر لهما إلى ما يجوز لهم، وليس في الآية ذكر الرضاع، وهو كالنسب على ما تقدم. وعند الشعبي وعكرمة ليس العم والخال من المحارم، وقال عكرمة: لم يذكرهما في الآية لأنهما تبعان لأبنائهما. 13. فأبناؤهما ليس من المحارم. 13. أبناء العم وأبناء الخال. نعم. ليس من المحارم. نعم. 13. كيف يتبع الأب أباه؟ لكن هل المقصود تبعاني لأبنائهما أبناء العم والخال؟ هل هذا هو المقصود؟ وقال عند الشعبي وعكرمة: ليس العم والخال من المحارم. حديث صحيح: عم الرجل صنو أبيه، أنا مثل أبيه، فهو من المحارم بلا شك. نعم. كذلك الخال منزلة الأم، الخالة. نعم. 13. قوله تعالى: أو نسائهن، يعني المسلمات، وتدخل في هذا الإماء المؤمنات، ويخرج منه نساء المشركين من أهل الذمة وغيرهم، فلا يحل لامرأة مؤمنة أن تكشف شيئا من بدنها بين يدي امرأة مشركة إلا أن تكون أمة لها. ولذا يوجد من الطبيبات من غير المسلمات في بلاد المسلمين، وحينئذ لا يجوز للمرأة أن تكشف عندها، لا يجوز لها أن تكشف عندها لأنها ليست من نسائها. نعم. فذلك قوله تعالى: أو ما ملكت أيمانهن. وكان ابن جريج وعبادة بن نسي وهشام القارئ يكرهون أن تقبل النصرانية المسلمة أو ترى عورتها، ويتأولون أو نسائهن. وقال عبادة بن نسي وكتب عمر رضي الله عنه إلى أبي عبيدة بن الجراح أنه بلغني أن نساء أهل الذمة يدخلن الحمامات مع نساء المسلمين، فامنع من ذلك وحل دونه، فإنه لا يجوز أن ترى الذمية عرية المسلمة. قال: فعند ذلك قام أبو عبيدة وابتهل وقال: أي امرأة تدخل الحمام من غير عذر لا تريد إلا أن تبيض وجهها، فسود الله وجهها يوم تبيض الوجوه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يحل للمسلمة أن تراها يهودية أو نصرانية لئلا تصفها لزوجها. هذه العلة حتى في المسلمة، إذا خشيت المرأة من المسلمة أن تصفها لزوجها لا يجوز لها أن تراها. نعم. وفي هذه المسألة خلاف للفقهاء، فإن كانت الكافرة أمة لمسلمة جاز أن تنظر إلى سيدتها، وأما غيرها فلا، لانقطاع الولاية بين أهل الإسلام وأهل الكفر، ولما ذكرناه والله أعلم. 14، قوله تعالى: أو ما ملكت أيمانهن. ظاهر الآية يشمل العبيد والإماء المسلمات والكتابيات، وهو قول جماعة من أهل العلم، وهو الظاهر من مذهب عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما. وقال ابن عباس: لا بأس أن ينظر المملوك إلى شعر مولاته. وقال أشهب: سئل مالك: أتلقي المرأة خمارها بين يدي الخصي؟ فقال: نعم، إذا كان مملوكا لها أو لغيرها، وأما الحر فلا، وإن كان فحلا كبيرا وغدا تملكه لا هيئة له ولا منظر فلينظر إلى شعرها. قال أشهب: قال مالك: ليس بواسع أن تدخل جارية الولد أو الزوجة على الرجل المرحاض. قال الله تعالى: أو ما ملكت أيمانكم. وقال: ليس بواسع أن تدخل جارية الولد أو الزوجة على الرجل مرحاض. شو معنى مرحاض؟ نعم، مغتسل. اذكر عندك. ها؟ اي، ان تدخل المرحاض على الرجل، يعني محل الاغتسال او قضاء الحاجه. ليس بواسع ان تدخل جاريه الرجل الولد او الزوجه على الرجل جاريه الولد، يعني لا تدخل على ابيه المرحاض ولا زوجه الولد، لانها ليست من محارمه. ولذا قد يحتاج بعض الرجال أو بعض النساء إلى الخدمة لمرض أو كبر أو ورم أشبه ذلك، فكثير من الناس يتسامح يتساهل في هذا الباب، فيجعل الولد نفسه يتولى خدمة أبيه مع أن نظره إلى عورته لا يجوز. هذا الولد يريد أن يبر بأمه ولا يريد أنها تتولى هذا الأمر فيقوم مقامه. لا يجوز للرجل أن ينظر عورة الرجل، وقد يكلف زوجته بأن تخدم أباه، هذه الخدمة التي لا يجوز أن يطلع عليها إلا الزوجة وما ملكت اليمين، وكل هذا تساهل غير مرضي. فالحل في هذا أن تتولاه زوجته إن كانت تقدر على ذلك، وإلا بحث عن جارية تتولى سواء كانت أمه أو زوجة، والحلول موجودة والله الحمد، لكن الناس يتساهلون. نعم. قال الله تعالى: أو ما ملكت أيمانكم. وقال أشهب عن مالك: ينظر الغلام الوغد إلى شعر سيدته ولا أحبه لغلام الزوج. وقال سعيد بن المسيب: لا تغرنكم هذه الآية أو ما ملكت أيمانهن، إنما عني بها الإماء ولم يعن بها العبيد. وكان الشعبي يكره أن ينظر المملوك إلى شعر مولاته، وهو قول مجاهد وعطاء. وروى أبو داود عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها، قال: وعلى فاطمة ثوب إذا غطت به رأسها لم يبلغ إلى رجليها، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ إلى رأسها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى من ذلك قال: إنه لا بأس عليك، إنما هو أبوك وغلامك. أبوك وغلامك. غلامك. فالرجل غير قوي، وأما ما ذكر الألباني من متابعة غيره له فالصواب أن الذي تابعه هو فقط. الصحبة عند البيهقي قد قال عن البخاري منكر الحديث ثم ساق له هذا الخبر مستنكرا له انظروا في الميزان قد قال البخاري كل من قلت عنه منكر الحديث ولا يحل الرواية عنه فتصحيح الألباني له تساهل منه والله أعلم رحمه الله. على كل حال إذا قلنا في قوله جل وعلا أو ما ملكت أيمانهن فالغلام المرأة مثل محارمها لأنه نسق عليهم عطف عليهم فيجوز لها أن تظهر له ما يظهر لمحارمها كما أنه يجوز لها أن تظهر للنساء ما تظهره لمحارمهن فقط ما يظهر غالبا التوسع في هذا غير مرضي والغلام يشتهي كغيره إذا بلغ مبلغ الرجال كغيره فعلى المرأة أن تحتاط له أكثر من غيره. نعم. 15 الناس يتساهلون الآن مع الخدم سواء كنا من النساء أو من الرجال فتأتي الخادمة إلى مجتمع الرجال من أولاد وغيرهم وكذلك سائق السيارة يدخل البيت من غير إذن ويطلع على ما لم يطلع غيره حكمه حكم غيره من الرجال الأجانب وأما التساهل بين الخدم بعضهم مع بعض من السائقين والخادمات هذا شيء كأنه تعارف عليه الناس وكأنه ليس بمنكر مع أنه لا يقرب بعضهم من بعض لا قرابة بينهم هذا كل هذا يسهل أمر الفاحشة ويسهل في إشاعتها وانتشارها. نعم. نساء الكفار أنهن لا يجوز لهن أن يطلعن على محارم المسلمين. نعم. ولا مستشفيات ولا غيره. لا مستشفيات ولا غيره. نعم. نسائهن أو المقصود بنسائهن المسلمات. نعم. 15 قوله تعالى أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أي غير أولي الحاجة والإربة الحاجة يقال أربت كذا آرب أربا والإرب والإربة والمأربة والأرب الحاجة والجمع مآرب أي حوائج ومنه قوله تعالى ولي فيها مآرب أخرى وقد تقدم وقال طرفة في عصا موسى عليه السلام قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها غنمي ولي فيها مآرب أخرى قد تقدم هذا في سورة طه له حاجات كثيرة ذكر القرطبي كثير من فوائد العصا. نعم هناك وقال طرفة إذا المرء قال الجهل والحب والخنا تقدم يوما ثم ضاعت مآربه واختلف الناس في معنى قوله أو التابعين غير أولي الإربة فقيل هو الأحمق الذي لا حاجة به إلى النساء وقيل الأبله وقيل الرجل يتبع القوم فيأكل معهم ويرتفق بهم وهو ضعيف لا يكترث للنساء ولا يشتهيهن وقيل العنين وقيل الخصي وقيل المخنث وقيل الشيخ الكبير والصبي الذي لم يدرك وهذا الاختلاف كله متقارب المعنى ويجتمع في من لا فهم له ولا همة يتنبه بها إلى أمر النساء وبهذه الصفة كان هيت المخنث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سمع منه ما سمع من وصف محاسن المرأة بادية بنت غيلان أمر بالاحتجاب منه أخرج حديثه مسلم وأبو داود ومالك في الموطأ لأنه أوصى بعض الناس لأنه إذا فتح الله عليهم الطائف عليك بابنة غيلان تقبل بأربع وتدبر بثمان يعني يصب وصف دقيق دل على أن له نظر في النساء المقصود بغير والإربة الذين لا حاجة لهم به لا حاجة بهم إلى النساء لا حاجة بهم إلى النساء ولا يكفي في هذا أن يكون غير عاقل مع وجود الحاجة بل الاحتجاب من غير العاقل كما قرر بعض أهل العلم أولى من الاحتجاج من العاقل لأن غير العاقل والشهوة عنده والرغبة موجودة ما الذي يردعه من تحقيق ما يريد؟ نعم ما الذي يردعه إذا كان غير عاقل غير عاقل، لا يترتب عليه حد ولا يترتب عليه شيء، ولا عقل له يردعه ولا يستحي، فينبغي أن يحتاط له أكثر من غيره. نعم، يعني إذا جاء، إذا كان له حاجة إلى النساء. من إذا تيقن أنه لا حاجة له، لا حاجة به إلى النساء مطلقا، فلا أن ينظر إليها، وإذا خيبت الفتنة منه يمنع. وأما الخلوة فالأدلة الأخرى تدل على عدمها. أخرج حديثه مسلم وأبو داود ومالك في الموطأ وغيرهم عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة قال أبو عمر ذكر عبد الملك بن حبيب عن حبيب كاتب مالك قال قلت لمالك إن سفيان زاد في حديث ابن تغيلان أن مخنثا يقال له هيث وليس في كتابك هيث، فقال مالك صدق هو كذلك، وغربه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحما وهي موضع من ذي الحليفة ذات الشمال من مسجدها. قال حبيب الشمال ذات الشمال من مسجدها، من جهة اليسار يقابله اليمين، وأما الشمال يقابله الجنوب. نعم. قال حبيب وقلت لمالك وقال سفيان في الحديث إذا قعدت تبنت وإذا تكلمت تغنت، قال مالك صدق هو كذلك. قال أبو عمر ما ذكره حبيب كاتب مالك عن سفيان أنه قال في الحديث، يعني حديث هشام بن عروة، أن مخنثا يدعى هيتا، فغير معروف عند أحد من رواته عن هشام لا ابن عيينة ولا غيره، ولم يقل في نسق الحديث إن مخنثا يدعى هيتا، وإنما ذكره عن ابن جريج بعد تمام الحديث، وكذلك قوله عن سفيان أنه يقول في الحديث إذا قعدت تبنت وإذا تكلمت تغنت، هذا ما لم يقله سفيان ولا غيره في حديث هشام بن عروة، وهذا اللفظ لا يوجد إلا من رواية الواقدي، والعجب أن يحكيه عن سفيان. الواقدي ضعيف شديد الضعف. نعم. والعجب أن يحكيه عن سفيان ويحكي عن مالك أنه كذلك، فصارت رواية عن مالك، ولم يروه عن مالك غير حبيب، ولا ذكره عن سفيان غيره أيضا، والله أعلم. وحبيب كاتب مالك متروك الحديث ضعيف عند جميعهم، لا يكتب حديثه ولا يلتفت إلى ما يجيء به. ذكر الواقدي والكلبي أن هيتا المخنث قال لعبد الله بن أمية المخزومي وهو أخو أم سلمة لأبيها وأمه عاتكة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له وهو في بيت أخته أم سلمة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع إن فتح الله عليكم الطائف فعليك ببادية بنت غيلان ابن سلمة الثقفي، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان مع ثغر كالأقحوان، إن جلست تبنت وإن تكلمت تغنت بين رجلها كالإناء المكفوء، وهي كما قال قيس بن الخطيم تغترف الطرف وهي لاهية كأنما شف وجهها نزف بين شكول النساء خلقتها قصد فلا جبلة ولا قذف، فلا جبلة ولا قذف تنام عن كبر شأنها، فإذا قامت رويدا تكاد تنقصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد غلغلت النظر إليها يا عدو الله، ثم أجلاه عن المدينة إلى الحما. قال فلما افتتحت الطائف تزوجها عبد الرحمن بن عوف فولدت له منه بريها في قول الكلبي، ولم يزل هيت بذلك المكان حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ولي أبو بكر كل ما فيه فأبى أن يرده، فلما ولي عمر كل ما فيه فأبى، ثم كل ما فيه عثمان بعد، وقيل أنه قد كبر وضعف واحتاج، فأذن له أن يدخل كل جمعة فيسأل ويرجع إلى مكانه. قال وكان يعني يسأل الناس، كان فقير. نعم. قال وكان هيت مولا لعبد الله بن أبي أمية المخزومي، وكان له طويس أيضا، فمن ثم قبل الخنث. قال أبو عمر يقال بادية بالياء وبادنة بالنون، والصواب فيه عندهم بالياء، وهو قول أكثرهم، وكذلك ذكره الزبيري بالياء. ولا تعارض بين بادية وبادنة، لأن بادية اسمها وبادنة وصفها، بادنة وصفها بدينة يعني سمينة، وأما بادية فهو اسمها. الحديث الأخير خرج لقد غلغلت النظر في إلى عدو الله. قال هذه رواية عن الواقدي بالمراسل وغير حجة كما تقدم آنفا، ولذا ذكرت لك قال رأيت إن فتح الله عليكم الطائفة غدا فعليك بنت ليلة فإنها تخبر بأربع وتخبر بثمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل إن هؤلاء عليكم هذا هو البخاري. نعم. السادسة عشرة وصف التابعين بغير لأن التابعين غير مقصودين بأعيانهم فصار اللفظ كالنكرة وغير لا يتمحض نكرة فجاز أن يجري وصفا على المعرفة وإن شئت قلت هو بدل والقول فيها كالقول في غير المغضوب عليهم. وقرأ عاصم وابن عامر غير بالنصب فيكون استثناء لأن غير متمحضة في النكرة لا تقبل التعريف. نعم. أن يبدين زينتهن للتابعين إلا ذا الإربة منهم ويجوز أن يكون حالا أي والذين يتبعونهن إلا إذا وقع بين متضادين النساء وغير الرجال صح. نعم. ويجوز أن يكون حالا أي والذين يتبعونهن عاجزين عنهن. قال هو أبو حاتم وذو الحال ما في التابعين من الذكر. السابعة عشرة صاحب الحال ما ذكر في التابعين. نعم. السابعة عشرة قوله تعالى أو الطفل اسم جنس بمعنى الجمع والدليل على ذلك نعته بالذين وفي مصحف حفصة أو الأطفال على الجمع ويقال طفل ما لم يراهق الحلم ويظهر مقصود الجنس جنس الطفل. نعم. ومعناه ويظهر معناه يطلع بالوطء أي لم يكشفوا عن عوراتهن للجماع لصغرهن وقيل لم يبلغوا أن يطيق النساء يقال ظهرت على كذا أي علمته وظهرت على كذا أي قهرته. والجمهور على سكون الواو من عورات لاستثقال الحركة على الواو وروي عن ابن عباس فتح الواو مثل جفنة وجفنات وحكى الفراء أنها لغة قيس عورات بفتح الواو. قال النحاس وهذا هو القياس لأنه ليس بنعت كما تقول جفنة وجفنات إلا أن التسكين أجود في عورات وأشباهه لأن الواو إذا تحركت وتحرك ما قبلها قلبت ألفا فلو قيل هذا لذهب المعنى. الثامنة عشرة اختلف العلماء في وجوب ستر ما سوى الوجه والكفين منه على قولين أحدهما لا يلزم لأنه لا تكليف عليه وهو الصحيح والآخر يلزمه لأنه قد يشتهى وقد تشتهى أيضا هي فإنه راهق فحكمه الحوادث والوقائع تدل على أن من تغيرت فطرهم ومسخت لا يعفون عن شيء لا عن صغير ولا عن صغيرة ولا عن كبيرة ولا عن قبيحة حتى أنه وجد من فتن بكبار السن من الرجال الكبار جدا وحصل منه وقائع ثم تخلص منه والله الحمد بإقامة شرع الله عليه قتل والله الحمد نسأل الله العافية. نعم. فإن راهق فحكمه حكم البالغ في وجوب الستر ومثله الشيخ الذي سقطت شهوته واختلف فيه أيضا على قولين كما في الصبي والصحيح بقاء الحرمة. قاله ابن العربي. التاسعة عشرة أجمع المسلمون على أن السواتين عورة من الرجل والمرأة وأن المرأة كلها عورة إلا وجهها ويديها فإنهم اختلفوا فيهما. وقال أكثر العلماء في الرجل من سرته إلى ركبته عورة لا يجوز أن ترى وقد مضى في الأعراف القول في هذا مستوفى. المفية عشرين قال أصحاب الرأي عورة المرأة مع عبدها من السرة إلى الركبة. قال ابن العربي وكأنهم ظنوها رجلا أو ظنوه امرأة والله تعالى قد حرم المرأة على الإطلاق لنظر أو لذة ثم استثنى اللذة للأزواج وملك اليمين ثم استثنى الزينة الاثني عشر شخصا العبد منهم فما لنا ولذلك هذا نظر فاسد واجتهاد عن السداد متباعد. يعني ما ذكر في الآية من المحارم حكمهم واحد بما في ذلك النساء وما ملكت اليمين ولم يستثنى من ذلك إلا الزوج بالأدلة الأخرى فحكمهم واحد إنما ينظرون إلى ما يظهر غالبا. نعم. وقد تأول بعض الناس قوله أو ما ملكت أيمانهن على الإماء دون العبيد منهم سعيد بن المسيب فكيف يحملون على العبيد ثم يلحقون بالنساء هذا بعيد جدا. قال ابن العربي وقد قيل إن التقدير أو ما ملكت أيمانهن من غير أولي الإربة أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، حكاه المهدوي. نعم، ما ملكت الأيمان بالوصف اللاحق، فيكون الوصف ساري لما قبله والذي قبله. نعم. 21، قوله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن الآية، أي لا تضرب المرأة برجلها إذا مشت لتسمع صوت خلخالها، فيسمع صوت الزينة كإبداء الزينة وأشد. والغرض يترتب عليه من الفتنة ما يترتب على الإبداء. نعم. والغرض التستر. أسند الطبري عن المعتمر عن أبيه أنه قال: زعم حضرمي أن امرأة اتخذت بورتين من فضة واتخذت جزءا فجعلت في ساقها، فمرت على قوم فضربت برجلها الأرض فوقع الخلخال على الجزء فصوت، فنزلت هذه الآية. وسماع هذه الزينة أشد تحريكا للشهوة من إبدائها، قاله الزجاج. 22، من فعل ذلك منهن فرحا بحليهن فهو مكروه، ومن فعل ذلك منهن تبرجا وتعرضا للرجال فهو محرم مذموم. وكذلك من ضرب بنعله من الرجال إن فعل ذلك تعجبا حرم، فإن العجب كبيرة، وإن فعل ذلك تبرجا لم يجز. 23، قال مكي رحمه الله تعالى: ليس في كتاب الله تعالى آية أكثر ضمائر من هذه، جمعت 25 ضميرا للمؤمنات من مخفوض ومرفوع. قوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، فيه مسألتان: الأولى قوله تعالى وتوبوا أمر ولا خلاف بين الأمة في وجوب التوبة، وأن هو الأصل في الأمر الوجوب، وأنها فرض متعين، وقد مضى الكلام فيها في النساء وغيرها، فلا معنى لإعادة ذلك. والمعنى: وتوبوا إلى الله فإنكم لا تخلون من سهو وتقصير في أداء حقوق الله تعالى، فلا تترك التوبة في كل حال. الثانية قرأ الجمهور أيها بفتح الهاء، وقرأ ابن عامر بضمها، ووجهه أن تجعل الهاء من نفس الكلمة فيكون إعراب المنادى فيها، وضعف أبو علي ذلك جدا، وقال آخر الاسم هو الياء الثانية من أي، فالمضموم ينبغي أن يكون آخر الاسم، ولو جاز ضم الهاء هاهنا لاقترانها بالكلمة لجاز ضم الميم في لأن الياء المشدد عبارة عن حرفين، فالياء عبارة عن ياءين، والإعراب إنما هو على الياء الثانية، وأما الأولى فساكنة. نعم. لجاز ضم الميم في اللهم لاقترانها بالكلمة في كلام طويل. والصحيح أنه إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة فليس إلا اعتقاد الصحة في اللغة، فإن القرآن هو الحجة. وأنشد الفراء: يا أيها القلب اللجوج النفس، أفق عن البيض الحسان اللمسي. اللجوج النفسي أفق عن البيض الحسان اللعسي. اللعس لون الشفة إذا كانت تضرب إلى السواد قليلا، وذلك يستملح، يقال شفة اللعساء وفتية ونسوة اللعس، وبعضهم يقف أيها بالألف، لأن علة حذفها في الوصل إنما هو سكونها وسكون اللام، فإذا كان الوقف ذهبت العلة فرجعت الألف كما ترجع الياء إذا وقفت على محلي، من قوله تعالى غير محلي الصيد. وهذا الاختلاف الذي ذكرناه كذلك هو في يا أيها الساحر وأيها الثقلان.